ترده اللغة وترده النصوص بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتشبه بالكفرة كإبليس وفرعون الذين يزعمون أنهم صدقون ولكنهم لا يعملون بل يأبون ويستكبرون. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.